يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا بملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. والرفض هنا معناه الترك والانفضاض، والأصل أن جماعة بايعوا زيد بن علي رضي الله عنه ثم قالوا له تبرأ من الشيخين أي أبي بكر وعمر، فأبى وقال كان وزير جدي أي النبي وهو جده من قبل فاطمة، فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه. والنسبة من ذلك رافضي. وفي اللغة أيضا أن الرافضي هو الجندي الذي يترك قائده، والفرقة التي رفضت زيد بن علي تسمى الرافضة وهم الروافض. وقال الشعراء في الرافضة شيئا من الأشعار، ومن ذلك قول هارون بن سعد العجلي وكان رأس الزيدية، وفي قوله شيء من الشبه بقول الشافعي ألم تر أن الرافضين تمزقوا وكلهم في جعفر قال منكرا فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سموه النبي المطهرا فإن كان يرضى ما يقولون جعفر فإني إلى ربي أفارق جعفرا برئت إلى الرحمن من كل رافض بصير بباب الكفر في الدين أعورا إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى عليها وإن يمضوا إلى الحق قصرا. وفي كتاب الملل والنحل للشهرستاني وكتاب الفرق بين الفرق زيادة تفصيل السؤال من القائل وما القصيدة جزاء سنمار جزاني على الهوى وكان يجازيني جزاء السموألي حسين أحمد أبو خليل صور لبنان. الجواب رأيت هذا البيت من جملة قصيدة طويلة لعبد الباقي بن أحمد بن محمد بن السماك الدمشقي المولد القسطنطيني الوفاة سنة 1055 ومطلع القصيدة توكل على الرحمن حق التوكل فليس لما في علمه من مبدل وجميع القصيدة في التدين ومكارم الأخلاق وهي في قريب من 80 بيتا أكثر معانيها مأخوذة من أقوال سابقة أما رواية البيت المسؤول عنه فهي كما وردت في القصيدة جزاء سلمار جزاني على الهوى وكان يمنيني وفاء السموألي والإشارة هنا في هذا البيت هي إلى سلمار الرجل الرومي الذي بنى للنعمان بن امرئ القيس قصرا في ظاهر الحيرة في 60 سنة اسمه الخورنق فلما تم بناؤه وفرح به النعمان قال سلمار إني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله فقال له النعمان وهل يعرفها أحد غيرك قال لا فأمر به النعمان فقذف به من أعلى القصر فمات وضرب بعمل النعمان هذا المثل لأنه جازاه خلاف ما كان يجب أن يجازيه وفي هذا يقول أبو النصر محمد بن السائب الكوفي كما في ابن خلكان أو عبد العزة ابن امرئ القيس كما في أمالي القالي أو البريط كما في معجم الشعراء جزاني جزاه الله شر جزائه جزاء سنمار وما كان ذا ذنب سوى رصه البنيان 60 حجة يعل عليه بالقراميد والسكب فلما رأى البنيان تم شهوقه وآض كمثل الطود والشامخ الصعب وظل سنمار به كل حبوة وفاز لديه بالمودة والقرب فقال اقذفوا بالعلج من فوق رأسه فهذا لعمر الله من أعجب الخطب ويقول أبو الطمحان القيني وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعث أغبري جزاء سنمار جزوها وربها وباللات والعزى جزاء المكفر والإشارة الثانية في البيت هي لوفاء السموأل وذلك أن امرأ القيس بن حجر أودى عند السموأل في طريقه إلى قيصر 100 درع وسلاحا كثيرا، فبلغ ذلك الحارث بن شمر الغساني، فبعث إلى السموأل من قبله رجلا اسمه الحارث بن مالك وأمره أن يأخذ وديعة امرئ القيس. فلما أتى السموأل أغلق هذا دونه باب حصنه الأبلق في المفرد بأرض تيماء، وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد، فأخذه الحارث وقال للسموأل: إن أنت دفعت إلي الوديعة وإلا قتلت ابنه. فأبى السموأل أن يدفع الوديعة إليه، فقتله الحارث، وضرب المثل بوفاء السموأل. وفي ذلك يقول الأعشى: كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كهزيع الليل جرار، إذ سامه خطتي خسف فقال له: قل ما تشاء فإني سامع حاري. فقال غبر وثقل: أنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختاري. فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري. ويقول السموأل مشيرا إلى وفائه: وفيت بأضرع الكندي إني إذا ما ذم أقوام وفيت. والبيت الآخر في قصيدة عبد الباقي السماك هو: فكن حذرا فالحزم ينفع أهله، وإن كنت ممن يجهل الأمر فاسألي. السؤال: من القائل وما القصيدة؟ ودع أميمة إن الركب مرتحل، وهل تطيق فراقا أيها الرجل. الآنسة توحيد حسن حافظ عهدي، الإسكندرية، الجمهورية العربية المتحدة. الجواب: رواية البيت الصحيحة هي: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. والبيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس، من قصيدة له تقع في 66 بيتا. أما هريرة هذه على حد قول أبي عبيدة فهي قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، وفي القصيدة أبيات مشهورة منها: علقتها عربا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، قالت هريرة: لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. والبيت الثاني أخنت بيت قالته العرب، ومنها: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني، شاو مشل شلول شلشل شول، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل. قالوا: الركوب، فقلنا: تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل. ومن أوصافه المشهورة: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم اللبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. وللأعشى قصيدة أخرى يبدأها بمثل ما بدأ قصيدته التي كنا آنفا بصددها، ومطلع هذه القصيدة: هريرة ودعها وإلا ملائم، غداة غد أم أنت للبين واجم. وينسب هذا القول إلى واوات معبد المغني، فقد ذكر الكامل للمبرد أن معبدا بلغه أن قيبة بن مسلم فتح 5 مدائن فقال: لقد غنيت 5 أصوات هن أشد من فتح المدائن التي فتحها قتيبة بن مسلم. والأصوات هي: أولا، ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ثانيا، هريرة ودعها وإلا ملائم، غداة غد أم أنت للبين واجم. ثالثا، رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين، وهو للشماخ بن ضرار. رابعا، ودع لبابة قبل أن تترحلا، واسأل فإن قليلة أن تسألا، وهو لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. خامسا، لعمري لئن شطت بعثمة دارها لقد كنت من خوف الفراق أليح وقائله غير معروف. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. إزوين مبارك، جمعة سعيم، المغرب. الجواب: هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة من أبيات هي: إن من أعظم الكبائر عندي قتل حسناء غابة عطبول. قتلت باطلا على غير ذنب، إن لله ضرها من قتيل. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وحكاية ذلك أن مصعب بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير قتل ابنة النعمان بن بشير الأنصارية، وكانت زوجة المختار بن أبي عبيد، فاستنكر الناس ذلك منه وتعاظمهم الأمر، ولا سيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل نساء المشركين. فقال عمر بن أبي ربيعة هذه الأبيات، وذكر العقد الفريد أن الخوارج لما خرجوا في الأهواز أخذوا امرأة هناك وهموا بقتلها، فقالت لهم: أتقتلون من ينشع في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فتركوها. وفي حكاية أن عتاب بن ورقاء الرياحي خطب بالناس يوما وحث على الجهاد، فقال: أقول لكم كما قال الله في كتابه العزيز: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وهذا بالطبع ليس من كلام الله عز وجل. ويقال إن عبد الله بن الزبير قاتل حتى بقي وحده، فقالت له امرأته: ألا أخرج فأقاتل؟ فقال لها: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فهمي دميان، شمودة، بورسودان، السودان. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. والسبب في قول هذه القصيدة أن سيف الدولة كان إذا تأخر عنه مدح المتنبي له شق عليه ذلك، فكان يقرب من الشعراء من هم دون المتنبي، وكان المتنبي يعرض عن ذلك ويتمادى في سكوته وعدم قوله الشعر، إلى أن زاد الأمر فقال المتنبي هذه القصيدة، ومنها هذه الأبيات المشهورة: أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أسمعت كلماتي من به صمم. إذا رأيت نيوبا الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ويقول معرضا بالشعراء عند سيف الدولة: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. أما قوله إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، فشبيه به من جهة المعنى قول ابن الرومي: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه. وقول القاضي الأرجاني: وإذا رأيت العبد يهرب ثم لم يطلب فمولى العبد منه هارب. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ يا ابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. كعالي إدريس، مدرسة سوق الأحد، مولاي بوعزة، المغرب. الجواب: هذان البيتان مطلع قصيدة قالتها جليلة أخت جساس، وكانت زوجة كليب الذي قتله جساس، فهي محزونة لفقدها زوجها كليبا، ومحزونة ايضا لان قاتل زوجها هو اخوها جساس. وحدثان اجتمع نساء الحي للمأتم، وكانت بينهن اخت كليب، فقالوا لها رحمي جميلة عن مأتمك، فان وجودها فيه شماتة وعار علينا. فقالت اخت كليب لجليلة يا هذه اخرجي عن مأتمنا، فانت اخت واترنا وشقيقة قاتلنا جساس. فخرجت جليلة من المأتم فقالت اخت كليب رحلة المعتدي وفراق الشامت. فبلغها قولها جليلة فقالت يا ابنة الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. ثم تقول عن خسارتها في زوجها واخيها يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيت الاول. وتختم قولها انني قاتلة مقتولة ولعل الله ان يرتاح لي. السؤال من القائل وما تفسير ذلك؟ ابلغ بني لأم فان خيولهم عقرى وان مجادهم لم يمجدي، ها انما مطرت سماؤكما دما ودفعت رأسك مثل رأس الاصيد. فايز محمد خطيب، قرية العزير، قضاء الناصرة. الجواب: هذان البيتان لحاتم بن عبد الله قالهما في حادثة جرت له مع سعد بن حارثة من بني لأم في ايام النعمان بن المنذر في الحيرة. والحكاية طويلة معقدة، وخلاصتها ان سعد بن حارثة اراد ان يتناول حاتما، فاهوى له حاتم بالسيف فاطار ارنبة انفه، ووقع الشر حتى تحاجزوا. ثم قالوا لحاتم بيننا وبينك سوق الحيرة فنماجدك ونضع الرهن. ثم ان اياس بن قبيصة انتصر لحاتم وحرب بني حية على مناصرته، وخافوا من النعمان بن المنذر ان ينتصر لسعد بن حارثة من بني لأم لانهم كانوا اصهارة، ولكن النعمان نصح جماعته بان يرضوا حاتما فتركوا قضية انف صاحبهم وتركوا افراسهم، فاخذها حاتم وعقرها واطعم الناس وسقاهم الخمر وقال ابلغ بني لأم بان خيولهم عقرى وان مجادهم لم يمجدي، ها انما مطرت سماؤكم دما ورفعت رأسك مثل رأس الاصيد، الى اخر الابيات. والحكاية جميعها موجودة في الاغاني. السؤال: لقد سمعت عن طبقات الشعراء، فمنهم من قال اربع ومنهم من قال انها اكثر، فنريد التوضيح ولكم الشكر. بفرح خلف الرباح، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: قسم ابن سلام الجمحي الشعراء طبقات مختلفة عديدة، ولكنه اقتصر في هذا التقسيم على الشعراء الجاهليين والاسلاميين. ويقسم ابن رشيق في كتابه العمدة الشعراء اربع طبقات، وهي جاهلي قديم ومخضرم، وهو الذي ادرك الجاهلية والاسلام، واسلامي ومحدث. ثم صار المحدثون طبقات، ويقسمون الشعراء بحسب جودة اشعارهم لا بحسب ازمانهم، فيقولون الشعراء فعلمن اربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يجول وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي ان تسمعه، وشاعر لا تستحي ان تصفعه. ويقولون ايضا الشعراء فاعلمن اربعة، فشاعر لا يرتجى لمنفعه، وشاعر ينشد وسط المجمعة، وشاعر آخر لا يجرى معه، وشاعر يقال خمر في دعة. ويقسمون الشعراء أيضا بحسب أشعارهم أربعة شعراء: شاعر خنذيذ، وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد من شعر غيره، وشاعر مفلق، وهو الذي لا رواية له إلا أنه مجود كالخنذيذ في شعره، وشاعر وهو فوق الردي بدرجة، وشعرور وهو لا شيء. وعلى هذا الشاعر الرابع قال بعضهم هاجيا: يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق. ويقولون أيضا إن الشعراء أربعة: شاعر مفلق، وشاعر مطلق، وشويعر، وشعرور، بحسب درجات جودة شعرهم. وقالوا في الشعر أقوالا كثيرة يعربون فيها عن صعوبة عمل الشعر الجيد، من ذلك مثلا قول دابل بن علي الخزاعي: الشعر صعب وطويل سلمه، والشعر لا يستطيعه من يظلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. ويقول دابل أيضا: يموت رديء الشعر من قبل أهله، وجيده يبقى وإن مات قائله. ويقول ابن مناذر: لا تقل شعرا ولا تهمم به، وإذا ما قلت شعرا فأجد. ويقول الأصمعي أو المفضل الضبي: أبى الشعر إلا أن يفيء رديئه علي ويأبى منه ما كان محكما، فيا ليتني إذ لم أجد حوك وشيه، ولم أك من فرسانه كنت مفحما. ومن أجمل ما قيل قول محمد الواو: ألم تر أن شعري سار عني وشعرك حول بيتك يستدير. ويقول أبو إسحاق الصابي: رب شعر أطاله طول معناه وإن قل لفظه حين يروى. وطويل فيه الكلام كثير، فإذا ما استعدته كان لغوا. عرض البحر وهو ماء أجاج، وقليل المياه تلقاه حلوى. السؤال: من القائل وما القصيدة؟ ودع أمامة حال منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. الآنسة توحيد حسن حافظ عهدي الإسكندرية الجمهورية العربية المتحدة. الجواب: هذا البيت لجرير بن عطية بن الخطف الشاعر الأموي المشهور. وجاء في الأغاني أن الحجاج أتى بجارية بيضاء مديدة القامة فقال لجرير: إن أصبت صفتها فهي لك. فقال: ما اسمها؟ قال: أمامة. فأنشد يقول: ودع أمامة حال منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل، مثل الكثيب تمايلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل. هذه القلوب صواضيا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال له الحجاج: خذها بيدها. وفي الكامل للمبرد أن جريرا في أول دخوله العراق دخل على الحكم بن أيوب بن عقيل الثقفي، وهو ابن عم الحجاج وعامله على البصرة، فسر به، فكتب الحكم إلى الحجاج يقول له: إنه قدم علي أعرابي لم أر مثله. فكتب إليه الحجاج أن يحمله معه. فلما دخل جرير عليه قال له: بلغني أنك ذو بديهة، فقل في هذه الجارية. وكانت هناك جارية قائمة على رأس الحجاج. فقال جرير: ما لي أن أقول فيها حتى أتأملها، وما لي أن أتأمل جارية الأمير. فقال الحجاج: بلى، فتأملها واسألها. فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فأمسكت. فقال الحجاج: أخبريه. فقالت: أمامة. فقال جرير: ود عمامة حال منك رحيل، إلى آخر الأبيات الثلاثة. فقال الحجاج: قد جعل الله لك السبيل إليها، خذها هي لك. فضرب بيده إلى يدها فتمنعت عليه فقال: إن كان طبكم الدلال فإنهم حسن دلالك يا أمام جميل. فضحك الحجاج وأمر بتجهيزها معه إلى اليمامة، فاتبعوه فأعطوه بها حتى بلغوا 20,000 فلم يفعل. ففي ذلك يقول: إذا عرضوا 20,000 تعرضت لأم حكيم حاجة هي ما هي. لقد زدت أهل الري عندي مودة، وحببت أضعافا إلي الموالية. وأم حكيم هي الجارية أمامة، والري بلدها وهي من الموالي. وتزوجها جرير وولدت له حكيما وبلالا وحزرة، وتعرف أحيانا بأم حزرة، وهي التي رثاها بقصيدته المشهورة ومطلعها: لولا الحياء لهاج استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. وجاء في حكاية عن البيت المسؤول عنه أن أبا عمرو بن العلاء جلس إلى جرير وهو يملي على كاتبه: ودع أمامة حان منك رحيل. فطلع الجنازة فأمسك جرير عن الإملاء وقال: شيبتني هذه الجنائز. فقال له عمرو: ولم تساب الناس؟ فقال: هم يبدأونني. ثم أنشأ يقول: تروعنا الجنائز مقبلات، ونلهو حين تذهب مدبرات، كروعة هجمة لمغار ذئب، فلما غاب عادت راتعات. وقد وجدت هذا الاسم أمامة منتشرا على ألسنة الشعراء انتشار اسم ليلى أو أم عمرو أو أم مالك. من ذلك مثلا قول الجميح بن منقذ: أمست أمامة صمتا لا تكلمنا، مجنونة أم أحست أهل خروبي. وقول الحطيئة: طافت أمامة بالركبان آونة، يا حسنه من قوام ما ومنتقبة. وقول ابن مفرغ الحميري: أصرمت حبلك من أمامة من بعد أيام درامة. وقول حسان بن الغدير: قالت أمامة يوم برقة واسط: يا ابن الغدير لقد جعلت تنكر. وقول خلف الأحمر: أأمام إن الظهر أهلك صرفه إرما وعادا. وقول العتابي: أتصدف عن أمامة أم تقيم، وعهدك بالصبا عهد قديم. وفي هذا كفاية. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ماجد سعد العصيمي، تبوك، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها القاضي أبا الفاضل أحمد بن عبد الله بن الحسين الأنطاكي، ومطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. والمهم في الأمر أن لهذا البيت حكاية جرت بين المعري والسيد المرتضى، قرأتها في بعض الكتب. فإن المعري زار بغداد وبقي فيها سنة وسبعة أشهر، وكان يغشى مجلس السيد المرتضى الحافل بالأدباء، وأنس به المرتضى لما رأى منه علما واسعا باللغة والشعر. ولكن السيد المرتضى كان يتحامل على المتلبي، على خلاف المعري الذي كان يكبره، حتى إنه سمى شرحه لديوان المتنبي معجز أحمد. وفي إحدى الجلسات جاء ذكر المتنبي فقال المعري: لو لم يكن للمتنبي سوى قصيدته لك يا منازل في القلوب منازل لكفى. فلما قال ذلك أمر السيد المرتضي بإخراجه من مجلسه، فأخرجوه مهانا، واستغرب الحاضرون من ذلك. ولكن المرتضى شرح لهم ما قصده المعري فقال: لم تكن هذه القصيدة من غرر شعر المتنبي، ولكنه قصد منها البيت القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل.